بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد المولى الكريم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الثناء كله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لا حجة علينا. لازلنا في هذه الصورة العظيمة وتلك القصة العظيمة، كذلك قصة موسى من خلال سورة طه. مر علينا قوله عز وجل عن حجته: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. قلنا أن فرعون في اللقاء الماضي يشاغب حول قضية. هلا عليك السلام، حياك الله. ما هي هذه القضية؟ تفضل محمد. لأن قصتي هذا يا محمد، معلش. أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. الوطنية. نعم، لأنها نزعة إنسانية. الإنسان يحب بلده وكذا، فهو يزايد على هذا ويقول: أنت أتيت من أجل أن تخرجنا من أرضنا بسحرك. تخرجنا من أرضنا، يعني كأنها الأرض للجميع. فلنأتيك بسحر مثله. هذا دليل على أنه لم يملك حجة إلا أن يشاغب ويقول أن هذا سحر، ويعلم قبل غيره أن هذا ليس بسحر، إنما هو القرآن الحق المبين. موعدكم يوم الزينة يوم العيد، وأن يحشر الناس الضحى، لأنه يكثر الحركة والاجتماع فيه. دعوا إلى مكان سوى. ما معنى سوى؟ منبسط، هذا قول. القول الثاني في طرف المدينة، بحيث لا يتعبهم المجيء إليه ويكون واسعا. في قوله سبحانه وتعالى: قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا الله كذب فيسحتكم بعذاب. ما معنى يسحتكم؟ يستأصلكم. وهذه الموعظة لامست قلوب السحرة على رأي طائفة، فأثرت فيهم ووقعت في موقع في نفوسهم، لذلك تنازعوا أمرهم بينهم. لكن الملأ أسروا نجوى، تناجوا من أجل احتواء هذه المشكلة. قالوا: إن هذا لساحران، اللي هم هارون وموسى، يريدان يخرجاكم من أرضكم بسحر. من نفس المقولة، يلعبون على وتر الوطن وحب الناس الوطن، ويذهب بطريقتكم المثلى. هذه لها جنس في القرآن، يذهب بطريقة المثلى. أحد يذكر لما وصفوا منهج فرعون وملأه بينهما؟ تفضل. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنا ما هذه ما جت على بالي، وهذه جميلة. أنا في بالي واحدة أخرى، وهذه في نفس الموقع، سبيل الرشاد، يعني هو حق وبين. يريد أن يبدل دينكم أو يظهر فرض الفساد. فأنا صاحب المشروع الإصلاحي وكذا. هذه يعني حجة دائما يقولها أصحاب الباطل. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. لا زال مغرورا بأنه سيكون له العلو، والعلو في الأرض من أسباب أن الله سبحانه وتعالى يقسم ظهور هؤلاء، وحتى الدار الآخرة يجعله عز وجل لا يريد العلو في الأرض ولا فسادة. فالدار الآخرة لمن تواضع وتطامن. ثم بدأت المنافسة في الحلبة وهذا المكان، فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. وهذا يقود للسؤال، نسينا نسأل السؤال الماضي في اللقاء الماضي، قصدي أن السحر نوعين. سحر إيش؟ خيالي وسحر حقيقي. وش الفرق بينهن، الخيالي والحقيقي، من حيث النتائج، من حيث الأدوات، من حيث يعني. المناسبة عندي أكثر من كتاب عن السحر، من يعني أراد يطلع. تفضل. الخيالي وقت وينتهي، ممكن. جميل. الخيالي في الغالب ما يكون فيه استعانة بالسحرة، عبارة عن مركبات وأشياء، ذلك يسمونها قديما الخيمياء، السيمياء، لأن كانوا يستفيدون الناس اللي عندهم خلفية في بداية الكيمياء والمركبات. يقولون الآن مثلا نخلط مادتين ظاهرها أنها ماء ويتكون دم، وعبارة عن مواد كيماوية تخلط تكون لون جديد. فهو لعب بالعقول لكن من حيث الواقع ليس بشيء. إذن الأدوات في الغالب ما يكون في السحانة بالسحرة بالخيالي، لكن الحقيقي يكون فيه في الغالب استعانة بالسحرة الذين استعانة بيش بالجن الذين يعملون أعمال ما يطيقها الإنسان. لذلك منهم ما يقتل السحر، منهم ما يمرض، منهم ما يصيب، فهو حقيقة يظهر له وجود ولا أثر في الإنسان. والسحر الخيالي لا يخرج من الإسلام في الغالب، لكن السحر الحقيقي يخرج من الملة تعاطيه، لأنه مرتبط بالاستعانة بالجن، والجن ما يمكن يخدمونه إلا أن يكفر بالله عز وجل. وهذه مسألة دلت عليها النصوص، مثل قول ربنا استمتع بعضنا ببعض. هذه فائدة جت في معرض الحديث عن السحر. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا الإيجاس هو نوع من إيش؟ الخوف اليسير، لم يتمكن من قلبه لأنه أصلا نهي عن ذلك ووعد بأن الله عز وجل معه. وبعد ذلك قال عز وجل مر له في هذا الموقف، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، إلى أن حصل ما حصل وانقلبت هذه العصا إلى ثعبان فلقفت ما يفكون، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. هذا الإيمان الابتدائي، هذا الإيمان المبكر، هذا من أقوى الإيمان، لأنه جاء من قناعة، لأنه لم يكن خارطة السحر وتأثيره، ثم يرون أمرا يتغلب على السحرة الذين حشدوا من جميع مملكة فرعون، فصادف إيمانا قويا. وهذا الإيمان يا أخواني هو الذي يصنع حقيقة الكثير. الإيمان يجي بقناعة، يجي بمجر تقليد ولا محاكاة. لذلك ينبغي على الإنسان حتى اللي يخوض تجربة دعوية مع أحد لا يحرص كثيرا على ينطق بالتوحيد مباشرة، خليه إيش يقتنع ويتملى الموضوع ويقرأه، فإذا جاء بإذن الله عز وجل جاء من قناعة. لذلك شوف اللي يرتدون الآن في الجاليات مثلا، كم يرتد من أخوه من الفلبين وعبد الله وغيرهم، كثير ولا لا؟ في دراسة في كذا من ما أسمع هنا وهناك وكذا، سواء عندنا فخرج أو غيرهم، يرتد ناس يرتدون، يعني مجموعتهم جوسهم البعض وش رايك كذا يغير، لا هي تحتاج إلى قناعة. فإذا تعمق الإيمان خلاص يقضي ما أنت قاض. إن آمنا بربنا، آمنا برب يغفر لنا خطايا. لذلك في النصوص الشرعية يسأل رسول الله عن أفضل الأعمال يقول إيمان بالله، ما أدري ذكرنا هذا المعنى مرة ولا لا، ويعطف عليها أمور عظام ما يدل على أن أسسها هو الإيمان بالله عز وجل. لذلك قالوا نؤثرك على ما جاءنا البينات والذي فطرنا، جاءنا البينات أمر بين استبان لهم الأمر، فلا بد من بيان الحق للناس. والذي فطرنا، فطرة أصلا موجودة، جت البينات أظهرتها وجلتها، فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. طبعا لا يفهم من السياق أنه يملك فرعون أو غيره أنهم يقضون، لا إنما هو قضاء الله عز وجل، لكن الله عز وجل مكنهم من بعض الأمور ليبتلي الناس بهم فقط. فاقضي ما أنت قاض، يعني في أسوأ الظروف تزلنا عن مسرح الحياة، فالحياة عند الله أرحب وأطول. لذلك قالوا والله خير إيش وأبقى. وما أكرهتنا عليه من السحر، ذكرنا فائدة في اللقاء الماضي أنهم هذا الإيمان جعلوه سبب، وهذا الموقف الذي سجلوه لعله يكون سبب لمغفرة ذنوبهم وما أكره عليه من السحر. طيب نحن نعلم من ديننا أن المكره أصلا لا حرج عليه، وما استكره عليه إلا ما نكره قلوب مطمئنهم بالإيمان. ما أدري وش التخريج، تفضل هذا هذا ما التخريج على هذه الأمة. نعم يكون في ديانة السابقين حتى المكره ما يعذر. نعم قالوا أن هذا في الأعمال، لكن الأقوال متفق عليه، متفق عليه أن الإكراه في الأقوال مسموح حتى في الأمور الماضية، لكن في الأفعال ذكر هذا الشنقيطي عند قوله عز وجل كما تذكرون في صورة إيش الكهف، كما قلت يعني في اللقاء الماضي، إنه يظهر عليكم يرجموكم، وذكر في حديث طارق إيش ابن شهاب وأنه هذا بالأمور الماضية لهم كانوا ما يعذرون. إنه من يأتي ربه مجرما، قال ابن عاشور رحمه الله الإجرام في كتاب الله يشد عليه الكافر، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وقرر هناك أن المقصد يقصد أنه لا يحيى حياة بس حياة شقية. ومن يأتيه مؤمنا يا رب تجعل يكون من يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات, مؤمنا عمل الصالحات. ففي تلازم كما تعلم في النصوص بين الإيمان والعمل الصالح, فلا يتصور أن يكون إيمان جامد فكر فقط ميت في القلب, لابد أن يظهر له أثر. فأولئك لهم الدرجات العلى, وهذا مناسب لهذا العلو الذي يعلن فرعون أن هناك علو الحقيقي العلو عند الله عز وجل الدائم الباقي. جنات عدن, ما معنى عدن؟ الإقامة, تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الجزاء من تزكى. وقرر هناك كذلك أن التزكية المقصودة ليست هي الثناء الذي نهى الله عز وجل الإنسان يثني على نفسه, إنما هو حملها على الطاعات وتخليصها من الشوائب. هكذا وقفنا إن شاء الله تعالى, نبدأ على بركة الله في قوله سبحانه وتعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسل بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وهذه طبعا معروفة من خلال السياقات الأخرى المعروفة, أن موسى عليه السلام لما آيس من هداية فرعون وآيس من رفع الظلم عن بني إسرائيل وقد استطال بهم الظلم سنين طوال عجاف, فأراد أن يخرجهم من فرعون بدون إذنه, لأنه طلب الإذن في البداية كما تعلمون وأبى عليه, فأراد أن يخرجهم فتمالأوا واتفقوا على أن يخرجون في أول الليل. والناس يعني في الليل تعرف الناس في الأصل في النيام على الفطرة ينامون ويهجعون, بحيث أنهم يستغلون أول الليل إلى آخره في المسير حيث يبعدون عن فرعون. إذا صحوا الصباح وجدوا لا حراك من بني إسرائيل, بيوتهم ميتة لا حراك فيها. أنس يعني هو الذهاب في الليل في الليل أول الليل, فاضرب لهم طريقا في البحر يبس. شوف الآن شوف كيف بلاغة القرآن واختصار, أوصلهم الآن وين؟ إلى البحر مباشرة. فاضرب لهم طريقا في البحر يبس, اللي هي قول عز فاضرب إيش بعصاك إيش البحر, بيصير يبس, يصير 12 طريق في داخل البحر. لا تخافوا دركا ولا تخشى, شو معنى دركا؟ لا تخافوا دركا, الإدراك, درك من الإدراك, يعني لا تخشى أنهم يدركونك ولا تخشى الغرق. سبحان الله, شوف هذه الضمانات يسمونها ضمانات تفصيلية. الضمان العام إنني معكم إيش أسمع وأرى, خلاص يعني أنتم محفوظين كل ما يترتب على لقاء فرعون, خلاص انتهى الموضوع. ولكن موسى في جولة السحر خاف, لا تخف ألقي ما في يمينك, هنا خاف من الهروب جيش. طبعا فرعون ألب كل الناس وخرجوا حاشرين يطلبونهم, فالله سبحانه وتعالى ضمن له أنه لا يخاف لا إدراك ولا يخاف غرق. فأتبعهم فرعون بجنوده, حشد الجنود وعنده جنود, فغشيهم من اليم ما غشيهم. طبعا القصة نفس الشيء فيها اختصار. فلما وصل البحر خاف عليه السلام, فأتاه الأمر حتى أن أصحابه وهم حواريه لكن لم يصلوا بعد إلى منزلته, ويتصور أن يصل أحد إلى منزلة الأنبياء أصلا, فقالوا إنا لمدركون. فقال عز وجل عن موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. هذه المعية التي فهمها من عناية الله عز وجل به وصناعته له, إنني معكم أسمع وأرى. ما أحوجنا يا أخواني إلى إحياء هذا المعنى في نفوسنا. في عندنا فتن الدنيا, فتن شهوات, إغراءات, أشياء كثيرة, والله سبحانه وتعالى خلقنا في دار البلاء. فإذا ما كان الإنسان يا أخواني يشعر بهذه المعية وأن الله عز وجل معه يتوكل على الله حق توكله, فربما تزل قدمه وربما يخسر, لا أقول أشياء كثيرة, يخسر دنيا وأخرى. أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق. إذن كلا, كلمة ردع وزجر عن هذا المعنى الضعيف, إنا لمدركون, إن معي ربي سيهدين. فلما علم عز وجل منه صدق اللجوء وصدق التوكل, أتاه الأمر الذي لا بد أن يفعله كل مسلم فعل السبب: تضرب بعصاك البحر. ماذا تصنع عصا في بحر يا أخواني متلاطم موجه يبلغ رؤوس الجبال؟ ماذا تصنع امرأة تعيش الظنى الطلق بنخلة اللي هي باسقة وثابتة؟ ماذا ستصنع؟ لا تصنع شيئا, إنما هو فعل الأسباب. وهذا القدر الذي ينبغي أن يفهمه كل مسلم, أنه لا يتكل على القدر فقط, من القدر فعل الأسباب, ويجتهد ويخطط ويبرمج, والله سبحانه وتعالى يسدد ويبارك ويكلأ ويحفظ بإذنه سبحانه وتعالى, لعلمه سبحانه وتعالى بأنه ربما الباطل يكون أقوى وأكثر خبرة. فغشيهم من اليم ما غشيهم، غشي من اليم موسى ها كذا غشى فرعون سبحان الله. فلما اكتمل خروج لا إله إلا الله موسى ومن معه إلى الشط الآخر، واكتمل دخول فرعون وجنوده إلى وسط البحر، أتى الأمر أن يتحول هذا التراب وهذه الطرق إلى يم مرة أخرى. لذلك قال عز وجل معقبا على هذه النهاية المأسوية: وأضل فرعون قومه وإيش وما هدى. طبعا فيها طبعا لفتة واضحة لمفهوم المخالفة، أن من اتبع هداي لا يضل إيش ولا يشقى. فمن اتبع الطواغيت واتبع أهل الباطل وزخرفهم شياطين الإنس والجن، لأنهم زخرفون كما قال عز وجل: زخرف القول إيش يغرون كثير الناس، لكن بعض الناس ما ينتفع لبعد فوات الأوان. أضل قوم فرعون قوم ما هدى، ما ضل ما هداهم، الله ضلهم وأوردهم الموارد. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. شوف الله سبحانه وتعالى كيف يهتم بني إسرائيل ويعطيهم سبحانه وتعالى، اللي هو فرعون كيف أنجاهم بهذه الطريقة العجيبة. فرعون الطاغوت الذي يملك الأنهار تجري من تحته والجند والأهرامات شاهدة بما عند الفراعنة، فرعون ذي الأوتاد. وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. الطور نفسه الذي حصل عنده اللقاء الأول لما كان إيش قادم ها إلى مصر، حصل عنده الكلام الذي حظي به موسى عليه السلام، فواعده مرة أخرى سبحانه وتعالى مع بني إسرائيل إلى الطور، وواعدهم 30 إيش ليتمها إيش بعشر، أمره أن يأتي ببني إسرائيل معه. ولكن موسى عليه السلام طبعا السيد رحمه الله عنده زلات في الضلال عن موسى، وأنه عنيف وأنه كذا وكذا، ما ينبغي مثل هذا الكلام، وهذا خطأ يرد عليه وغيره. لكن هل معناه أن سيد رحمه الله يعني زنديق وأنه كذا من هالكلام؟ العلماء الكبار بن باز وبن عثيمين كلام منصفا، لكن بعض الناس المهوسين بالبحث والانتقاء يأخذون فقط شيء ويتركون إيش الشيء، وهذا ما ينبغي لطالب العلم لا سيد ولا غيره. فعلا خطأ وارد من ناس كثير، ومن كان خطأه معدود نزر محدود ها فهذا شرف له، من منا يصفو له الأمر، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معائبه. فحتى والله أني قرأتها اليوم يعني تحس سبحان الله، هذه ما السيد فيه كذا، فيه موسى فيه عنف وفيه طيش وفيه سرعة وفيه كذا، ما ينبغي. مهما كان العلماء لهم كلام حتى عن الصحبة فضلا عن الأنبياء فضلا عن العزم من الرسل عفى الله عنه تجاوز عنه. فموسى عليه السلام استعجل: وعجلت لربك إيش إليك ربي لترضى. من انتظر يعني أن يلحق به قوم فرعون؟ قيل أنه اعتلى الجبل وكانوا تحت، وقيل أنه تركهم في مكان آخر قصي وتوجه إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، وكان مأمورا يصطحب معه حتى سأله ربه، قال هم عليش على أثري وعجلت ربك لترضى، يعني أنتم مجايين في الطريق يعني. والإنسان ينبغي في الحقيقة أن يكون نصيا، إذا في نص التزم النص، النص خلفه إيحاءات وخلفه معاني وبركات ما تدري عنها. وش اللي نكب المسلمين في أحد؟ مخالفة النص، والنص النبوي من حيث القبول نفس النص القرآني، ما في فرق، خلاص التزم لا اجتهاد مع النص، ما قالوا النص القرآني لا كله. فكيف لما يكون قرآن؟ فكيف لما يكون كلام واضح لله عز وجل في قضية معينة؟ فحصل المسلمين نكبة في أحد بسبب ماذا؟ الصيانة مراسل، لما كان لها قضية يعني تكتيك عسكري، لا تبرح أماكنكم خلاص، وأمر واضح ما فيه لحتى لو تخطفنا الطير. فالإنسان ينبغي التزم بالنص، والنص فيه خير يا أخواني، لأن الله أعلم وأحكم سبحانه وتعالى. كل ما التزمنا والله تطلع العواقب تطلع عظيمة ما يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. في طريقهم في الصحراء سيناء أنزل عز وجل من والسلوى. وش المن؟ حلوى طعمها طيب، والسلوى طير غير يسمى السماني، طير طعمها طيب، وكان ينزل عليهم لا صيد ولا شيء، ينزل ويأكلون على قدر حاجتهم سبحان الله. لذلك قال: ولا تطغوا فيه. وش معنى تطغوا فيه؟ لا تطغوا فيه، فيها المن والسلوى، ترى السياق في المن والسلوى، لا تطغوا فيه، لا لا لا تسلفون. الإنسان اللي عنده نعمة ما يبددها يبعثرها ويرميها، لا، ينبغي ليأكل بقدر إيش الحاجة ويعطي المحتاجين، فهذا من أسباب زوال النعم. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، من أسباب حلول العقوبات هو الطغيان في النعم، وهذا مقرر في القرآن بكثير، وقصص كثيرة في القرآن، وأمم هلكت بسبب كفر النعمة. كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من الطيبات، وفي آية واعملوا صالح، وهذا يدل على أن شكر النعمة ينبغي لكم بالعمل الصالح، كما قال في سياق ثالث، وقول اعملوا آل داود شكرا وقللوا من عبادي الشكور. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أعوذ بالله، سقط. وإذا حل الغضب من الله سبحانه وتعالى العبد فانتهى أمره، لكن إذا حلل عليه رضوانه هذا أعظم من دخول الجنة. أسأله سبحانه وتعالى يحل الرضوان علينا جميعا، يا ربي ترضى عنا، يا ربي حي قيوم. وإني لغفار، صيغة مبالغة لكنها من حيث فعل الله عز وجل ليست مبالغة، فالله عز وجل يفعل ما يشاء، يغفر كثير الصغير والحقير لمن تاب. هذا بعض أخواننا اللي يقولون الله أرحم منكم وأكرم منكم والله غفور رحيم، الله قيد المغفرة بيش، ها شوف القيود، تاب ها وآمن وعمل صالحا ثم إيش استقام على استقام على طريقة أهل السنة والجماعة، استقام على الحق بيبين الظاهر. فالمغفرة لا أقول دونها خرط القتاد، دونها مفاوز، دونها أمور تحتاج إلى إلى إلى إقبال. وهكذا العلماء ذكروا هذا المعنى في مثل قوله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. طيب هذا النبأ الآن يبدو أنه متناقض، ظاهر النص يعني، لكن التناقض في الذهن، لكن من حيث الواقع العلماء يجمعون، وإن الغفار نبئ عبادي أنا وأن عذابي الأليم، شون غفور رحيم وعذاب أليم؟ قال ابن كثير غفار لمن إيش تاب، وشديد العقاب لمن أصر واستكبر، مثل الخناس، الوسواس الخناس، يوسوس إذا تركت الذكر، يخنس إيش إذا ذكرت الله بس، ولا كيف يكون وسواس إنه خناس؟ متناقضين، الوسواس الذي حاضر وموجود والخناس الخانس اللي قتل هو وسواس مع تركه يفعل ما يشاء، وخناس إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. وعمل صالحا ثم اهتدى، يا رب تجعل إياكم مهتدين، مغفرة بالتوبة والإيمان والعمل الصالح ثم اهتدى، ما يدل على أن الأمر اهتداء، اهتداء المنهج الصحي يا أخوان، هداية. فرعون أضل قومه وما هدى، اهتداء بالكتاب والسنة، هداية بفهم بالفهم الصحيح، لأن بعض الناس قد يقول أنا أغتر في الكتاب والسنة، لكن بأي فهم، فهم السلف يعني قواعد لغوية وإجماعات وأدلة أصولية منضبطة مستقرأة من العلماء. وما أعجلك عن قومك يا موسى، يسأله ربه، كلمه، هذا كلام الثاني الآن، موسى كلم الله سبحان الله، وما أعجلك، وش اللي عجلك، ما الذي أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وراي، وعجلت إليك رب إيش لترضى. التعجل طيب، لكن ينبغي أن يكون إيش في طريقة إيش صحيحة. العجلة من الشيطان، لكن العجلة في الأمور التي واضحة ما فيها أي مفسدة، واضحة ما تحتاج إلى اجتهاد ولا تحتاج إلى سؤال، تعجل فيها طيب. مثل واحد يخرج مثلا صدقة يتعجل فيها، يخرج زكاته، يقول بكرة الأمانات وصية إذا كان عنده حقوق وفي مرض وفي كذا وفي شيء أو في طريق مخوف أو شيء، تعجل مطلوب فيها. أما التعجل منهي عنه، الاندفاع في أمور لا حساب ولا تفكير في العواقب، أمور محتملة. فموسى عليه السلام بيّن لربه بأنه هذا الذي أعجله، أنه أراد الرضوان من الله عز وجل. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، فالله سبحانه وتعالى بيّن بأن لو كان باقيا معهم لما حصل إيش؟ ما حصل، لأن ثقل موسى غير ثقل هارون عليه السلام. صحيح أنه كلهم أنبياء وأخوان وكذا، لكن موسى عليه السلام هو كلم الله، وهو الذي نزل عليه القرآن، نزل عليه الوحي. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. من هو السامري هذا؟ رجل بني إسرائيل، قيل من سامراء وقيل أقوال أنه اسمه ظفر بن فلان بن فهد بن كذا، ما يهمنا، كلها إسرائيليات ما يعتمد عليها. رجل كان إيش مع بني إسرائيل، لكن رجل انطوى على خبث وانطوى على فساد وإفساد، فرجع موسى إلى قومه. أضلال السامري، أحد يذكر كيف أضلهم السامري؟ إيش اللي حصل عند الاثنين؟ تفضل محمد وبندر، يلا يا أيوة، وش سوى؟ جمع الظهر عندهم، جميل، جمع الذهب اللي أخذوه من إيش؟ من نساء القبط من بني إسرائيل، خرجوا بهذا الذهب، كان معهم عاريات حلي وخرجوا، لأنهم كان التخطيط كان دقيق وما كان يحتمل أداء الأمانات، فخرجوا معهم الحلي، فتأثموا معهم إيش؟ الحلي اللي أخذوه إيش؟ من القبط. فأمرهم هارون أن يضعوا إيش في مكان واحد حتى يحفظونه ما يضيع يعني ويخفونه. فهذا السامري استغل هذا الحلي، طبعا ألقى اللي ما في يده، ألقى على الحلي، وكان أخذ قبضة من أثر الرسول اللي هو جبريل، لما خرج من البحر جبريل كان على فرس، فأخذ إيش قبضة من أثر إيش موطئ قدم الفرس، فألقاها على هذا الحلي، فاستحال إيش إلى عجل، تحول إلى صورة عجل، كان المقصود هو حفظه، فاستحال إلى عجل، وقد نهي أن يفعل ذلك، لكنه خالف ذلك أن وألقى ما في يده من الحلي كغيره، ثم ألقى هذه إيش القبضة التي قبضها من أثر الرسول اللي جبريل عليه السلام، فاستحال إلى عجل، وكان هذا العجل فيه فتحات، قيل في دبرة وقيل غير ذلك، وكان ينفخ على رأي بعض الرسيل، وقيل كانت الريح إيش تهب فتحدث صوت الخوار الذي يحصل من من من من, من البقر. فتعرف بني إسرائيل يعني ألف الوثنية وألف كذا، مع أنهم رأوا التوحيد ورأوا نجاتهم على يد الله عز وجل على يد موسى بأمر الله سبحانه وتعالى، ولكنهم نسوا هذه المعاني، واستغل السامري جهلهم وصناعة هذا العجل وذهبي المع، فأمرهم بعبادته والسجود له. قال فإنا فتنا قومك بالعجل ذا من بعدك وأضلهم السامري الخبيث هذا. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، لأن الله لما أخبره أن حصل إيش ها ما حصل، صار فيه الآن العجل، أنت الآن جاي تأخذ الألواح من الله سبحانه وتعالى وتأخذ الهدى والنور التوراة والإنجيل، حصل مصيبة الآن بسبب بعدك عنهم. فرجع إلى قومه غضبان أسفا، وش معنى أسف؟ ليست من الندم بهذا المعنى، من الأسف الضيق والهم والغم على فعلهم وعلى مجيئه المبكر. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، شوف هالوعود اللي شافوها يعني بالنجاتهم من البحار ونجاتهم من فرعون من من من الذلال، والله سبحانه وتعالى وعدهم بنزول التوراة وما فيها من الهدى والنور، فطال عليكم العهد، حنه ما هنا ذاك الله، ما هنا ذاك المدة سبحان الله، لكن الإنسان خلق عجولة سبحان الله، وفي هذا في تربية الإنسان على أنه دائما يتصبر، ومن يصبر يصبره الله، لكن هل عجول هذا الوليش ما شفنا شيء ما كذا يحرم سبحان الله. لذلك قاعدة العلماء قاعدة جميلة، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب إيش بحرمانه، هذه قاعدة مهمة يا أخواني. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، يعني أنتم طال عليكم العهد ولا تريدون الغضب من الله سبحانه وتعالى؟ ما أحد يتصور إنسان على الفطرة أن يريد الغضب، لكن الضعف والهزال والتشوف لشيء عجل، فأخلفتم موعد. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، وش نعب ملكنا؟ بإرادتنا، لكن غلب عليهم الخبيث هذا، ولكن حملنا أوزارة من زينة القوم. لذلك علق عليها ابن كثير رحمه الله في التفسير تعليقا لطيفا، قالوا شو الورع البارد، يعني معنى كلامه رحمه الله أنهم خافوا من إيش؟ من هالحلي الأمانة وهو منكر، لكن بالنسبة للشرك ها؟ ولا شيء، ما قطع الحلي ذا ولا. ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم للذنوب والتأثم بها الذهب اللي أخذوه أرادوا يجمعونه حتى ما يضيع فقذفناها، فكذلك ألقى السامري كما ذكر سابقا، قطع حفرة وقطعها الحلي تابع على بعض، وجاء السامري قط الحلي ثم قطع القبضة من أثر الرسول فاستحال إلى العجل، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. وش معنى عجلا جسد؟ عجلا جسد نعم، يعني ما في روح، ما في روح. بعضهم قال أن تكون له روح، وهذا ليس صحيح، ما له روح. والدليل على ليس الروح أنه يسمى جسد، الجسد إذا انفصل من الروح يسمى جسد، يعني عبارة عن الكتلة الجسدية اللحمية. له خوار بسبب الريح ومرورها يصدر خوار، فيظنون هذا إله، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. من الذي نسي الحين؟ شو المقصود بالنسيان هنا؟ حقيقة يعجبني بعض الأخوة، كلكم إن شاء الله على خير، ليقرؤون راجعون مع التفسير مع النقاش تثبت المعلومة بإذن الله عز وجل. يقرؤون في التفسير قبل ما يجي. طيب أذكر انتفعنا بساد درسنا في جامعة أم القرى، كان يقول اللي ما يقرأ الدروس قبل المجيء يعني ما ينتفع كثير، ها حضر الدرس قبل، مو بدل اللي يشرح، لا اللي بنشرح، ويأتي الطلاب متنافسين وهذا وهذا يضيق وهذا يعلق هذا كذا، فيصير فيه حوار وإثراء وتثبت المعلومة بإذن الله. طيب النسيان إذن يعود على من الآن؟ قيل إيش؟ أنهم نسوا إيش؟ العهد الذي أصلا ابتعث من أجل الرسل وهو التوحيد، طال عليهم العهد فنسوا هذا التوحيد. وقيل هذا على رأي بني إسرائيل أن موسى هو رايح يبحث عن إيش؟ عن ربه عشان يأتيه التوراة، قال هذا هو إله أصلا نساه، هذا اللي راح يدور بيجعي دوره بيعود يدوره مرة ثانية، وهذا من إيش؟ التواءات بني إيش؟ إسرائيل وإزعاجهم لموسى عليه السلام وإيذائهم له الذي ذكره سلم أنه رحم الله أخي موسى أودي أكثر من ذلك إيش وصبر. قالوا أصلا موسى عليه السلام هو مضيع الحين، هو مضيع هذا الإله اللي راح بشهاده ترها، نعوذ بالله. فالمعنين كل هذا كلام فسرون، وإله موسى فنسي أفلا يرونه ألا يرجع إليه مش قولا. شوف القرآن كيف يريد إثبات العقائد، هم الآن يقول أنه إله وله خوار. طيب القرآن ماذا يقول؟ وش وجه الحجة هنا؟ ها؟ ها؟ ما يكلمه، كيف يكون إله؟ ما ينفع نفسه. وموسى عليه السلام أراد الإمعان في إثبات أنه ليس إله، أن سيحرقه وسيش ينسف اليوم نسفه، نسف يعني يفيد الإذلال والإهانة حتى يفكرون أن هذا ليس إله. اللي قالوا ظنوا أن موسى نسيه وضيع الطريق وظل وهذا هو إله وجدناه، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قول. ذكرنا هذا الوجه في إثبات إيش صفة إيش الكلام لله عز وجل. قرر العلماء أن الله متكلم بمثل هذا الدليل، لأن الله غير متكلم لا يستحق أن يكون إله بنص القرآن. فالله قال فلا يرجع عليهم قولا، ما يرجع لي ما يرد ما يتكلم، كيف إله أخرس؟ لذلك إبراهيم ألزمهم بذلك، قال فاسألوهم إن كانوا انطقون، فرجعوا لأنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكش على رؤوسهم الهوى عاد واشربوا الهوى. وبهذه المناسبة قضية شراب الهوى، الله سبحانه وتعالى ذكر عن بني إسرائيل أنه قال وأشربوا بقلوبهش في قلوبهش العجب بكفرهم، الباء بائش السابية، فما كان لهذا العجل أن ينال هذه المنزلة والحظوة في قلوبهم لولا الكفر. فإذا كان الإنسان مؤمن بالله إيمان حقيقي مثل إيمان السحرة ما يمكن تعرض لها أشياء يريد أن تستوي تخلب قلبه تتسلل ما لأن عنده التوحيد. فإذا كان الإنسان عنده جاهزية إيمان هزيل وتطلع للأفكار كبير، لذلك هذا الغنامي هذا اللي تاب من الليبرالية خالد الغنامي اليوم قرأت له تغريدة جميلة اليوم هذا، يقول كل من قابلت من هؤلاء الذين عندهم تشكك في الله عز وجل وإلحاد وجدتهم من خريجي المدارس العالمية لدرس المناهج الكفرية، هل عرفت مدارس عالمية غير الأهلية مناهج كفرية عرفت تدرسهم فيها أمور وأشياء وكذا ويدخل فيها بعض أبناء المسلمين. والشيخ بكر أبو زيد كتاب في مدارس العالمية موجودة في الزاوية دي المدارس العالمية أثرها، وأغلب من وكلوا بالمناصب الخاصة التعليمية ومفاصل البلاد الإسلامية من خريج إيش هذه المدارس، وشربوا في قلوبهم العجل إيش بكفرية حتى العجل عجل كيف يدخل في القلوب كيف، لكن شايف ما له إيمان شيء سبحان الله. فإذا كان كما قال عن السحرة أتى البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض خلاص دخل الإيمان، لذلك هرقل أدرك هذا المعنى أكثر من بعض المسلمين لما سر هرقل سأل أبو سفيان عن الإيمان هل يرتدون سخطة وكذا قال ما حد يرتد، قال كذلك الإيمان ليش خارج بشرة الغم دخل خلاص أنت نسأل سبحانه وتعالى يدخل الإيمان في قلوبنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يا رب حي قيوم يا رب يا حي قيوم تدخل الإيمان في قلوبنا وإخواننا وتربط على قلوب أخواننا في الشام وتزيدهم صبر وتثبت أقدامهم يا حي قيوم. أفلا يرون ألا يرجع عليهم قول ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، يملك أصلا لا نفسه فضلا إيش يملك ضر أو نفع لغيره، ولقد قال لهم هارون من قبل، هارون ما تركهم بس غلب على أمره، يا قوم إنما فتنتم به، هذه فتنة ذي العجل فتنة ذا الذهبي هذا، وإن ربكم الرحمن هو الإله الحق فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا نبرح عليه لن نبرح عليه عاكفين اللي هو شو العجل حتى يرجع لنا موسى، واضح أنهم لا يقيمون لهارون ذيك القيمة الكبرى، فالفيصل عندهم مجيء موسى عليه السلام. اختصر السياق مجيء موسى فكلمه موسى عليه السلام قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري، وش معنى قوله عليه السلام ألا تتبعني وش معنى أعيد الآية يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري، شو المقصود بالاتباع هنا؟ الاتباع الحسي والاتباع الفكري المعنوي؟ لا الحسي، يقول لي ورا ما لحقتني يوم شفتهم قاموا يخربطون كان ايش جيتني انه كانوا على اثري جيت، ما دام انك عجزت تدير المشكله فوش قال هارون؟ قال يا بنو أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، هذه من عليه السلام واضح أنه إيش مسك إيش لحيته، هذه من حجة أهل السنة على أن اللحية إيش كانت إيش معروفة في الأمم إيش السابق، وأن اللحية تمسك مو بهاللحى اللي أصول لها اللحية أي شيء يلز مو بالقبضة تعد القبضة العين أي شيء يسمى لحية، لا تأخذ بلحيتي لحية إيش يمسك بها سبحان الله، ولا برأسي كان مسك برأسه كده في الشعر يمسك ومسك بلحيته، ليش قال هذه فائدة برجع في الموضوع هذه فوائد لازم نأخذ، ليش قال يا بني أم استلطاف هو قال يا أخوي يعني ترى بطن واحد حنا ترى مسكننا واحد يعني، لأن موسى جاي إيش غضبان والغضبان يناسب الاسلوب ايش اللي ما يشبع الرد فيناسب معه تقابله بهدوء وكذا، وهذا منهج يا اخواني سبحان الله، هذا خاض مع غضب تولع سبحان الله. الشاهد ما كان حجة هارون انه ما اتبع موسى وأخبره بما جرى لبني إسرائيل من الشرك، وش حجته؟ قال إني خشيت أن تقول إيش فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب إيش قولي. موسى هارون يعرف المصالح المفاسد، ممكن يصير شيء إيش أعظم من هذا. الشرك بيستمر لكن ممكن يصير مقتلة بينهم، ممكن يصير أحزاب وشيع. إذا حضور عدم حضور موسى ترتب عليها المفسدة، المفسدة ذي. وشون لما يترتب بعد هارون وش بيصيرون أجل يقول ما لهم كلم بيكلم وكلم. فموسى كان يحاول إيش يخفف المصاب ويجمع الكلمة ويحاول يردم الهوة. آسف هارون، أحسنت، بارك الله فيك. إذن كان يقول إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، يعني أمره بني يبقى عندهم. فهو خشي، مع أن موسى عليه السلام كان يقول ليش ما جيت؟ طيب أنا امتثل أمرك أنك تبقى عندهم وترتب أمورهم حتى أتي. هذا اللي جعل سيد رحمه الله يزل هالزلات اللي ما وفق فيها. قال فما خطبك يا سامري؟ من اللي كلمه الآن؟ موسى، لأن حضر الآن موسى بيحل مشكلة. قال بصرت ولم يبصروا به. وش اللي بصر ما بصر به؟ وش جبريل ويمشي على الفرس، شاف موطئ إيش القدم، فأخذ هالقبضة ذي ومسك بها، فقبضت قبضة، قبضة في يده من أثر الرسول، فنبذتها. شو نبذتها؟ ألقاها على الحلي هذا فتستحال إلى عجل. وكذلك سولت لي نفسي، تسويل الشيطان والنفس ضعيفة. قال فاذهب طرده، فإن لك في الحياة أن تقول إيش لا مساس. وش معنى هذه؟ طيب تفضل محمد. كان شيخ المرض يصيب مرض في جلده فما يمسح، لأن مرض يكون مات، وقيل أنه يترك في الحياة في الدنيا لعقب الله سجل ومكان. جميل، إذن كان من العقوبات التي يوجد في بني إسرائيل مثل هذا الأمر، أنه ينفى خلاص، لا يمسك أحد ولا تمس أحد، حتى لو أحد جاك يريد يقترب منك ويسمع منك ويخفف أمورك قال أنا خلاص لا أحد يمسني ولا أمسه. وهذه كانت عقوبة، والعقوبات في الأمة هذه ما أخف، صح فيها حدود، فيها شيء من القوة، لكنها كفارات وينتهي الإنسان منها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه.